بحبك بشعبك طول عمره أصيل بيصون المودة ويرد الجيل يا بلد السلام فيك يحلى الكلام يا مصر يا بلدي يا حبيبي.